ويقول إذا حضرت ونقول لنفس السؤال إذا حضرت وقت الصلاة قبل أن نسافر في الطائرة في البلد التي سنغادرها فهل يقصر وأجمع؟ لا ما دمت لم تغادر صلى أربع وإذا سافرت صلي اثنتين ما دمت في السفر ما دمت في بلد لم يغادر البلد ما دمت في البلد صلي أربع ألا إذا كان المطار بعيد والأول السفر جازم وفي تردد والمطار بعيد خرج عن عامل البلد فله يصلي اثنتين قبل أن يركب الطائرة كان السفر مقطوعا ما في الطائرة ويجمع لأنه غادر البلد صار مسافر نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.